قال رحمه الله قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله على التقدير والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هذا من ذاك المتقدم بأفواههم سواء كان القول أو الفعل كلها باطلة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهذا أيضا من كفريات اليهود والنصارى أنهم اتخذوا الأحبار واتخذوا الرهبان أربابا من دون الله سبحانه وتعالى فالأحبار أحبار اليهود والمقصود به علماؤهم فإنهم يسمون بالأحبار وهو جمع حبر أو حبر والمقصود به هو من ذكر أي العالم فيهم يقال له حبر ويقال له حبر لغتان وهكذا الرهبان المقصود بهم العباد الزهاد أصحاب التخشع وأصحاب الانقطاع للعبادة اتخذوهم أحبارا أو اتخذوهم أربابا من دون الله اليهود اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله والنصارى اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله وهكذا عطف الخاص على العام والمسيح ابن مريم اتخذه أيضا النصارى ربا من دون الله سبحانه وتعالى ويأتي معنى الربوبية التي جعلوها في هؤلاء على ما سيأتي في حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنهم أطاعوهم فيما أمروهم فيما نهوهم بدون برهان من الله سبحانه وتعالى ولا قرآن فنفذوا ما يريدون وصرفوا لهم الطوعية المطلقة الطوعية المطلقة فأشركوا بالله شرك الطاعة فجعلوا هؤلاء أربابا من هذا الوجه من دون الله جل وعلا أي أنهم طاعوهم فيما لم يأمر ربنا سبحانه وتعالى به ولم ينهى عنه وكل ما قالوه نفذوه فهذا نوع من الشرك بالله جل وعلا في الربوبية أن يطاع الشخص بغير نور من الله سبحانه وتعالى وأن يطاع فيما يخالف شرع الله جل وعلا وهذه من الأدلة التي فيها تحريم التقليد وذم المقلدين على المعنى الذي ذكر في حديث علي فهي من أدلة تحريم التقليد وذم المقلدة لعلمائهم فإن هؤلاء مقلدة لعلمائهم اتخذوا الأحبار اتخذوا الرهبان أربابا من دون بطاعتهم فيما أمروا وفيما نهوا عنه أيضا كذلك هذا هو التقليد المذموم الذي نهى الله سبحانه وتعالى وحذر عنه فحالهم كما قال القائل ما أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي هذا هو حال المقلدة ممن اتخذوا الأحبار واتخذ الرهبان وممن شابههم من المتأخرين هذا حالهم مع علمائهم ومع أشرافهم أنهم قلدوهم نسأل الله العافية والسلام والواجب على الشخص أن يكون حاله كما أمر الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء دع كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري الذي يأخذ قول رسول الله هذا آمن في دينه والذي يأخذ بغير قول رسول الله فهذا مخاطر في دينه دع كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري كل يؤخذ من قوله ويرد فالتغنيد مذموم والتغنيد هو سبب البدع وسبب المحدثات أعظم سبب للمحدثات وللبدع هو التغنيد وللمخالفات الشرعية التقليد وتشبهت بهم أو تشبه بهم بعض من ينتسبون إلى هذا الدين من الصوفية ومن الرافضة ومن الحزبيين الحزبيون تشبهوا بهم في تفرقهم وحزبيتهم والصوفية تشبهوا بهم أيضا في الأمرين اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله وقلدوهم وقدموا أقوالهم على قول رسول الله قال الحبيب فلان قال فلان قال فلان يا أخي رسول الله يقول قال الحبيب قد ذكر هذا الحبيب ورسول الله أين قوله فلا يبالي ولا يعرج عليه، هذا هو الله هو نفس الخبر الذي عند هؤلاء. وهكذا الرافضة أيضا، هكذا الرافضة، الرافضة والصوفية سيان، لا فرق بينهما في أبواب كثيرة. فالحاصل وقعت الأمة فيما وقع فيه من تقدم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب فيه التواء والعطاف كثير، صعب الدخول فيه، ومع ذلك الأمة هذه سلكت هذا المسلك، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا مع التوائه ومع انعطافاته. نسأل الله العافية والسلامة. ثم أخبر سبحانه عن سعيهم الشديد في إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، في إخماد حجة الله جل وعلا، وهذا بعيد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، الله هو الذي يأبى سبحانه وتعالى، وأمره هو النافذ جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهؤلاء يسعون أن يطفئوا نور الله جل وعلا على ضعفهم، يطفئوا نور الله بأفواههم، والله جل وعلا لم يرد ذلك، ويأبى ذلك سبحانه، وما يكون إلا ما أراد الله جل وعلا. مع ذلك هؤلاء الحمقى يسعون في هذا جادين أن يطفئوا حجة الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد، والدالة على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وصدق ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى في القرآن. وهؤلاء يسعون في إطفاء نور الله، يشمل حجة الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الأولاد، ويشمل أيضا حجة التي هي القرآن، ويشمل حجة التي هي محمد، نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من نور الله الذي يسعى أعداء الله في إطفائه، وأن لهم هيهات أن يصلوا إلى هذا الشيء. هذا بعيد بينهم وبين خرط القتاد. قال رحمه الله: ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، أي إتمام النور، فجواب لو محذوف. ولو كره الكافرون إتمام النور فجوابها محذوف، يدل عليه السياق وما تقدم من الكلام. ويأبى هنا مضمن معنى النفي، فهو من الأفعال التي تفيد النفي، فلذلك قلت بإلا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، مع أنه ما فيه نفي متقدم، لكن هذا الفعل بمعنى الامتناع، ويأبى الله يمتنع، فهو بمعنى الجحد والنفي، أي لم يرد الله سبحانه وتعالى ذلك. ما يريد الله إلا أن يتم نوره، لا يريد الله إلا أن يتم نوره، فلذلك اقترن هذا الفعل بالاستثناء، لأنه يتضمن الجحد ويتضمن النفي، فاقترن وقرن بهذا الاستثناء. أنه قد يقول قائل: لماذا هي أبي إلا هنا وما فيه نفي متقدم؟ النفي موجود، فإن يأبى بمعنى الامتناع والجحد، بمعنى لم يريد الله إلا كذا، لا يريد الله إلا كذا، فهو متضمن للنفي. قال رحمه الله: قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي علماءهم وقراءهم. والأحبار العلماء واحد حبر وحبر بكسر الحاء وفتحها، وهو كما سمعت العالم الذي يتبحر في الكلام ويحسنه، العالم الذي يتبحر يحبر كلامه ويحسن كلامه، هذا معنى الأحبار، هم العلماء الذين يحبرون الكلام يحسنونه. كذا ذكره قالوا أئمة اللغة، ذكروا بهذا المعنى الذي سمعته. وقيل الحبر هو أعظم الأشراف، الحبر أو الحبر هو أعظم الأشراف بين الإسرائيليين، يقال له حبر. هذا أو ذاك، كلهم اتخذوهم أربابا من دون الله، أشرافهم وعلماؤهم. قال رحمه الله: واحدها حبر وحبر بكسر الحاء وفتحها، والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع، وهو جمع راهب، رهبانهم جمع راهب بمعنى المتعبد الخاشع المتزاهد المنقطع للعبادة، اتخذوه ربا من دون الله جل وعلا، وأشرفوا بالله جل وعلا، أشرفوهم بالله، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، وهو نوع من أنواع الشرك. هؤلاء الذين يقننون الناس، يقننون الناس، يتخذون قوانينا، يزعزعون كتاب الله وسنة رسوله اتخذوهم أربابا من دون الله من أطاعهم فيما قننوه مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله ويبدلون هذا مكانه، فلهم نصيب من هذه النهاية أصحاب التقنينات هذه والقوانين الوضعية التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومسألة التكفير هذا لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، كل لهم نصيب من هذا. قال رحمه الله: والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع، فإن قيل إنهم لم يعبدوا الأحبار الرهبان، قلنا معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا، فهذا هو اتخاذ هؤلاء أربابا من دون الله، أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى في طاعته، أشركوهم بالله في طاعته وفيما أحل وحرمه، ونازعوا الله جل وعلا في حكمه، إن الحكم إلا لله. قالوا استحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا فاتخذوهم كالأرباب. روي عن عدي بن حاتم بالحديث حسن، جماعة من أهل العلم له طرق، وكثير إن لم يكن الكل من طرقه فيها ضعف، لكن حسن بمجموع طرقه، شيخ الألبان يحسنه إن فيه ضعف كما تعلمون. قال روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقه، فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ: اتخذوا أحمارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فرغ منها. قلت له: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: نعم. قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال عبد الله المبارك: وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهل بدل الدين إلا الملوك؟ والله صدق رحمه الله، كثير من الملوك بدلوا دين الله سبحانه وتعالى بغيره، وهذا هو الحال، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يصلح ولاة الأمور ويقوي عزائمهم ويربط على قلوبهم، وكثير منهم الله ما يريد هذا، لكن هؤلاء الفجرة أعداء الله أمريكا وغيرهم يضغطونهم ضغطا، نسأل الله العافية. قال: قوله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه إلها، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: قوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أن يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه، يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه. وهذا الآية للمبتدع نصيب منها كما تقدمت الإشارة، يريدون يزحزحوا السنن ويزحزحوا توحيد الله ويزحزحوا منهج الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال وهذه الأقوال وهذه الطرق، هذا كله زعموا أنهم ما يقصدوا، هذا معنى إحلال البدعة محل السنة، معنى إطفاء نور الله وزحزحت شيء من دين الله سبحانه وتعالى، الاستعاضة بالبدع هذا من هذا الباب، سواء كان قصدت أو لم تقصد، هذه إرادة لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأقوال الباطلة، بل ربما صرح بالتكذيب جهلا منه وبعضهم قصدا. وتعجبني هؤلاء المتهوكة من المتصوفة الرقاصين هؤلاء في المساجد، تعجب منهم والله، أنهم زحزحوا كثيرا من السنن وأبعدوا كثيرا من السنن، ولولا أن الله قيض هذه الطائفة لأطفئ النور كما أطفأه أولئك من إسرائيل وحرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، لولا حفظ الله لدينه جل وعلا بجعل هذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة والله لا أطفئ النور هذا الذي جاء من عند الله كما أطفأ أولئك الفجر من بني إسرائيل، لكن قيم الله السنة في كل زمان وفي كل مكان، يحيي هذا النور ويشع هذا النور ينتشرونه وينشرونه في أوساط الناس. فما استطاع أهل الأهواء إطفاء نور الله لوجود هذه الطائفة، وإن هذا الصنيع الذي نسمع به من هؤلاء المبتدع الصوفية والرافضة هذا شيء يذهل لولا لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. هنا والشعر أما في الشعر فقد فعلوا هذا في رمضان، هذا التراقص التمايل فعلوه في المسجد وأنكر عليهم الناس جدا، أخذوا الإتريك هذا ويرقصون في المسجد يتمايلون ويرقصون، الحمد لله يشرحون أنفسهم للناس، الناس ما صاروا مثل ما كان الحال قبله، تفقه كثير من عوام المسلمين في الدين، هذا من فضل الله على العباد، وهذا كله بفضل الله ثم بوجود هذه الطائفة التي هي من فضل الله سبحانه وتعالى، عرف الناس حقيقة الصوفية. والله يرقصون في المسجد أخبرونا في الشحر يرقصون رقصا صريحا لا جدل فيه ولا مرية، يتراقصون في بيت الله سبحانه وتعالى ولا نكير، ما في أحد ينكر، بس أغلقوا السماعات أغلقوا السماعات، وهذا الرقص في المسجد، وهذا الشر الذي يدعو إليه هؤلاء الذين يريدون إطفاء نور الله، هذا لا، لأنهم جهال، كثير منهم جهال. أنا أنصح المسؤول أن يتفقه في دين الله ليدرك مثل هذه الأشياء. فلما كان علماء أو كان أمراء المسلمين فقهاء، وكذلك من ولوهم فقهاء من أرسلهم إلى الكوفة وإلى العراق وإلى كذا، ما بقيت البدع، والله يذهب ابن مسعود بنفسه أمير للكوفة بنفسه إلى أولئك المبتدعة وجادلهم إيش هذا الذي حدثوه، فحصل خير كثير. والله فقه الأمير مهم جدا، يجمع بين الفقه بين السيف وبين اللسان ويحصل به خير كثير، فإذا تفقه أمراء المسلمين حصل خير كثير بهم. فدولة بني أمية فقهاء، دولة بني العباس عندهم فقه، كثير من الدول عندهم فقه، ولا يضعون في الأماكن لمن يعلم، يجمع الصدقات بعلم وبصيرة، وهكذا يحكم بين الناس ويقضي بين الناس بعلم وبصيرة، يحفظ القرآن ويتفقه في الدين أمراء المسلمين. لكن الآن الحال على خلاف ذلك تماما، فما ميزوا بين السنة وبين البدعة، بل بعضهم مسكين يعني عن حسن ظن ينصر البدعة ويظنها سنة ويظنه دين الله، ينصره بكل ما أوتي من قوة وما مكنه الله في الأرض، كما فعلوا في الوالي العباسي ذاك، جعل له بطانة سيئة وابن أبي دؤاد ونصر الباطل، نصر الباطل نصر القول بخلق القرآن، جعلوا بجانبه وحصل الشر عظيم، لأن الأمير إذا دخل عليه الدخلاء والوليجة من أهل الباطل يحصل شر به، وإذا كانت البطانة بطانة أهل السنة وبطانة صالحة يحصل خير كثير بها. فتفقه ولاة الأمور مهم جدا، ولو في بعض الأمور لم يكن عندهم فراغ لشيء من هذا، ولا لازم عليهم أن يتفقهوا، وصار من يميز كثير منهم بين السنة وبين البدعة. نسأل الله أن يفقههم وأن يبصرهم، بعضهم يريد الخير. قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أن يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه. وقال الكلبي النور القرآن، أن يريدون أن يردوا القرآن بألسنتهم تكذيبا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أن يعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق، ويتم الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.